الحمد لله الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وأنعم علينا بجعلنا من أمة سيد الأنام طه عليه الصلاة والسلام. يا ربنا لك الحمد على كل حال لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد على ما أنعمت وأشديت وأوليت وأهديت. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم إنا قد رضينا بك وكيلا وبحبيبك المصطفى دليلا، فاجعل لنا إلى كل خير سبيلا. كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، دخولي تحت قولك يا عبادي. وأن صيرت أحمد لي نبيا سبحانه، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. عجبا للعباد كيف أرادوا بك بدلا، ورغبوا عنك متحولا، وعجبا للقلوب كيف استأنست بسواك. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق ودوي إيمان ونشيد خلود. لا إله إلا الله أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أسمى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء. لا إله إلا الله تردد على مر الزمان، أفني بها عمري، أدخل بها قبري، ألقى بها ربي، يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل صنوف الكائنات تجد بها من الملأ الأعلى إليك رسائل. السماء بغير عمد ترونها من رفعها، بالكواكب من زينها، والأفلاك من في مساراتها ثبتها، والأطيار من لشدوها علمها، الجبال من نصبها، الأرض من سطحها جعلها ذلولا وقال امشوا في مناكبها، الطبيب الذي كان يرجى شفاه من أعياه، والمريض الذي يئس الطب منه من شفاه، الأعمى من في الزحام قاد خطاه، والبصير وهو يرى من في الحفرة أرداه، الثعبان من أحياه والسم يملأ فاه، الشهد من حلاه، والنخل من شق نواه، والبدر من أسراه، النهر من أجراه، البحر من حد له شاطئه ومرساه، ولو ترك لابتلع اليبس ومن حواه. ابن آدم أنت، أنت من خلقك، من صورك، من شق سمعك وبصرك، من اصطفاك، من اجتباك، من بالعقل حلاك. إنه الله رب العالمين. جاءت امرأة تدعى أم خلاد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تبحث عن ولد لها قتل في إحدى المعارك، وتبحث عنه بين الجثث وكانت محجبة منقبة لا يظهر منها إلا عين واحدة. فتعجب الصحابة واستغربوا وقالوا لها: يا أم خلاب، وأنت في هذا الحال من الحزن والكدر وتبحثين عن ولدك الوحيد بين الموتى وأنت منتقبة، ما دفعك حر المصاب واندهاش وقعها عليك بألا تغطي وجهك ولا تنسي حجابك؟ فأجابتهم بلسان المؤمن الذي عرف الله حق معرفته وعلم أنه إله يعبد في كل مكان وفي كل زمان وعلى مختلف الأحوال. قالت لهم: يا إخوتي، إن أرزى ولدي فلن أرزى إيماني وحيائي، وأشهد أن بدر الدجى خير الورى، كنز التقى سيدي وسند ومولاي وحبيبي قائدي وقدوتي ومنقذي وشفيعي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي طلع في افق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه، ربى رجالا فكانوا معالم تقى ونبراس هدى، وربى نساء قيل عنهن: مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، واستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والاخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد، احبتي في الله، اني احبكم في الله، فاسمعوا مني ابين لكم. ظهر في الآونة الاخيرة بعض كتابات وعرض على شاشة الرائي بعض شخصيات لها من العلم مكان وتبوأت في الفكر الصدارة، فأجروا معها حوارات عبر الفضائيات وعبر أجهزة البث الإعلامي الذي يغطي العالم، حوار حول المرأة، والتركيز كان حول حجاب المرأة بالذات. وأفاجأ لكي أجد بأن كتابات من كتبوا وأن مقولات من أظهروا على الشاشات انصبت كلها في بوتقة واحدة تؤكد بأن حجاب المرأة ما كان فيه احتشام، وإن لم تستر وجهها ويديها، مستدلين ببعض النصوص، مستشهدين ببعض الآيات والأحاديث، ناقلين بعض النقولات عن بعض العلماء، يدعون من خلال ذلك المرأة أن تكشف وجهها. وكنت أتمنى أن يكون الخطاب إلى من سفرنا وخرجنا شبه عاريات لكي يعودنا إلى خط الاعتدال، ويتبعوا معهن أسلوب التدرج في الأحكام، فيوجهون الكلام إلى السافرات صفوعا مشينا، أن يرجعنا إلى الحجاب، وإن لم يغطين وجوههن لعله في الخطوة القادمة يقنعنا، وبالأدلة وبعد تقوية الإيمان، بأن يغطين الوجوه أيضا. ولكني فوجئت بأن الخطاب متوجه إلى اللواتي تجلبن بجلباب الحياء والإيمان وأكدلن النقاب على وجوههن. كانت الدعوة لهن ان يكشفن ذاك الحجاب بحجة ان غطاء الوجه والكفين ليس من دين الله في شيء، وانهم يفعلون ذلك بحجة ان لا يكتموا علما كي لا يأثموا. ووقفت مستغربا، ففي المجتمع الذي يصطلي بنيران الشهوة ويتعجج بالغرائب، والذي نسمع فيه كل يوم عن جرائم وموبقات، حتى وصل الامر الى لقاء فاحش مشين بين الارحام، في هذا المجتمع الذي عم بالبلاء والطم والذي انتشرت فيه الرذيلة بكل صورها، تكون هذه الدعوة ويكون هذا الكلام في مثل هذه الاوقات؟ وقفت مستغربا لكي اوجه كلمات الى اولئك، اقول لهم اني اذا اردت ان اخاطبكم او اناقشكم سأوقف بادئ ذي بدء نصوص كتاب الله والاحاديث الواردة في ذلك وفتاوى الائمة العلماء واقوال المجتهدين والمراجع التي بلغت مئات، سأوقف كل ذلك نقاشا لكي استشهد به فيما بعد، وابدأ سائلا اياكم سألتكم بالله، وقولوا لي بربكم. اذا اردنا ان نطرح مثل هذا الموضوع واراد الواحد فينا ان ينظر الى قلبه وان يستفتي عيناه وهو يسير في الشوارع والطرقات، الى ما ينظر بادئ ذي بدء من اي امرأة تغدو وتروح امامه، سواء كانت سافرة سفورا مشينة او كانت كاشفة لوجهها او كانت مغطية وجهها، اول نظرة من لا شعور تتوجه من اي فتى وشاب الى اي فتاة وامرأة، اول نظرة تنطلق منا اين؟ انها والله صوب الوجه، فان كان الوجه فيه من المحاسن والمفاتن ما يجذب صوبنا النظر وصعدناه في باقي الجسد، وان لم يكن في الوجه شيء يلفت الانظار اشحنا بالنظر الى غيرها، نبحث عن وجه حسن لكي نصوب النظر فيه ثم نعقبه بنظرات تمسح الجسد من مفرق رأسه الى اخمص قدمه. بالله عليكم، وانا اسأل في هذا الموقع وبدون استشهاد بالنصوص، اليس هناك من النساء من اذا كشفت وجهها احدثت فتنة في قلوب الرجال وكأنها القت ثيابها؟ بالله عليكم اجربوني، ما تقولون في انسان حصن لؤلؤته في خزانة محكمة الاغلاق خوفا من اللصوص، ثم ترك كوة مفتوحة ممكن ان ينفذ منها اللص الى هذه الجوهرات المكنونة؟ ماذا تقولون فيه؟ وكيف بك وانت تحصن ذرتك المرأة المسلمة، تحصن كامل جسدها ثم تترك قوة لنصوص الاعراض؟ وقوة وطاقة، واي قوة وطاقة؟ ذئاب الشرف الذين ملأوا الشوارع والازقات والذين لا ينجو منهم احد ابدا، ما تقولون؟ بالله عليكم سأسأل بذلك كل منصب، على مر التاريخ والى هذه اللحظة بماذا تغنى الشعراء؟ عن ماذا كتب النصارى والادباء؟ حول ماذا جرى الحوار ودار بين الابطال والبطلات في المسلسلات والافلام؟ الاغنية عندما توجه للمرأة وتكون دندنتها حولها، عما يكون مضمونها؟ سألتكم بالله، اليس عن الحاجب المقرون؟ اليس عن الشعر المسترسل؟ اليس عن العين الدعجاء؟ او ليس عن الخد الاسيل؟ او ليس عن الشفة القرمزية؟ او ليس عن دائرة الوجه حتى كأنها صفحة بدر؟ وعن الجيد والعنق حتى انه عنق ضبية بان؟ اليس كان هذا ما صدر من الشعراء والادباء والبطل يتغزل بالبطلة في الافلام والمسلسلات، والمطرب يتغنى بالمرأة؟ هل كان بكعب رجلها ام باخمصه ام كان بكوع يدها؟ انه والله ينصب كل التوجه الى وجه المرأة بالذات، الى وجه المرأة تحديدا. لذلك إن أردت أن تسأل فاسأل نفسك واستفتي قلبك. ثم إن الذين قالوا بأن الوجه والكفين ليسا بعورة من الفقهاء، أولا نقضت أدلتهم، وبعد قليل سآتي بجميع النصوص التي استشهد بها أولئك وسأنقضها لك بالدليل الصحيح الذي لا يقبل نقاشا ولا يستصيغ ردا، أنقضها واحدا تلو الآخر حتى لا يبقى حجة لمحتج. ولكن أقف وقفة مماشاة مع من ذهب إلى أن الوجه والكفين ليسا بعورة، فأقول إن كل الفقهاء الذين قالوا بعدم عورة الوجه والكفين شرطوا لذلك بالاتفاق شروطا. من هذه الشروط أن لا يكون الوجه والكفان عليه أي نوع من أنواع الزينة والطلاء والمساحيق. ثانيا أن ذلك يكون في مجتمع فاضل تؤمن فيه الفتنة وعباراتهم في ذلك واضحة، يعقبون دائما إذا أمنت الفتنة. فإن لم تؤمن اتفق الأئمة جميعا على أن الوجه والكفان عورة. ولذلك لو سألت أي واحد عنده بقية إيمان أو فضلة نخوة وإباء وشرف وغيره، ما تقول في المجتمع الذي تعيش فيه؟ ما تقول في مجتمع البارات والسينمات؟ ما تقول في مجتمع السفور، في مجتمع الكاسيات العاريات؟ ما تقول في مجتمع الأغاني الرقيعة الهابطة السخيفة التافهة التي صارت قرآنا لشبابنا وبناتنا يرددونها بدل كتاب الله؟ ما تقول في مجتمع الإباحية وانعدام النخوة في رؤوس الرجال؟ ما تقول في المجتمع مجتمع النوادي والمنتزهات واللقاءات الجماعية؟ ما تقول في مجتمع الدشوش والساتلايتات والفيديو والتلفزيونات؟ ما تقول في مجتمع التبرج والاختلاط؟ ما تقول في هذا المجتمع الذي تسمع فيه سب الدين علنا وتجرؤ على حضرة الحق تحت ضوء الشمس وانتهاك حدود الله جهارا نهارا دون خوف من رادع او رقيب؟ ما تقول في مجتمع نزع فيه برقع الحياء من الله ومن الناس وصارت الحكمة اليومية لشبابنا وبناتنا هي قول ذلك الكافر كلام الناس ما يقدم ولا يؤخر؟ كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر، فافعلوا ما شئتم وما بدا لكم. ما تقول في مجتمع كهذا؟ هو تضمن فيه الفتنة؟ هو تؤمن فيه الأعراض؟ أو لا يخاف فيه على الشرف؟ ثم إن كنت أنت تقيا نقيا ورعا تدعي لنفسك العصمة والكمال وأنك لا تنظر إلى نساء الغير مهما كان حالهن، أو أنت تضمن كل من حولك من الرجال الذين تسير بينهم زوجته لأنهم لا ينظرون إليها، إن قلت نعم كذبت والله، لأنك جانبت الحقيقة وجانبت الواقع. وإن الحقيقة لها ضوء أصفع من الشمس، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أحبتي في الله، أنا أطرح هذا الأمر في وقت تعاني فيه الأمة ما تعاني، وإني أعتبر هذه القضية عبر من يروجها وأدعو إليها سواء بقصد أو بدون قصد وبسوء نية أو بحسن نية، إن هذا الأمر يعتبر حلقة من حلقات التآمر، سلسلة التآمر على هذا الدين وخصوصا على المرأة المسلمة. وإني ذكرت وأذكر بقول أحد كبراء الكفر واليهودية عندما قال لن نستطيع أن نثبت قدما في بلاد المسلمين إلا إذا نزعت الفتاة حجاب وجهها وغطت به قرآنها. إذا نزعت غطاء الوجه وغطت به القرآن عند ذلك نستطيع أن نثبت أقدامنا. وقال أخ له آخر في الكفر والإلحاد إن المرأة هي الفيصل في معركة الصراع الدائرة الآن بين الدين وبيننا. ومتى ما ربحنا المرأة إلى جانبنا ربحنا المعركة، ربحنا المعركة. أقول هذا الكلام وإن هناك أوضاع مأساوية تمر بها الأمة الآن، كنت أتمنى من أولئك الدعاة والمفكرين وأولئك الكاتبون أن يبحثوا في سلسلة التآمر هذه، وأن يوجهوا الأمة إليها، وأن يركزوا على المرأة لأنها العمود الفقري في القضية. ولكني فوجئت لأنهم بشعور ولا شعور صاروا حربة بيد الأعداء، يضربون بها صحوتنا ويعيقون بها مسيرتنا ويقطعون علينا الطريق، ويريدون أن يحطموا لنا الآمال والغايات العظمى التي نسير صوبها ونحوها، وذلك عبر ترشيد الصحوة الإسلامية وعبر الأخذ بيد الأخت المسلمة لكي تعود إلى مركز قيادتها وإلى مسؤوليتها، لكي تربي لنا أبطالا وأجيالا وتنشئ لنا رجالا يديرون هذا المجتمع بإيمان وقرآن. أيها الأحبة، أيتها الأخوات المسلمات، سئلت أخت لكن في مجتمع التحرر من كل شيء إلا من العبودية والاسترقاق للشهوة والنزوح، سئلت من صحفية تتهجم عليها وقد أزلت حجاب وجهها، سئلت والجو حار قائض يلتهب، كيف تطيقين حرارة الصيف القائض بهذا اللباس العجيب الغريب؟ فأجابتها بلسان الواثق وكأنها صحابية تعيش بيننا، أجابتها بقولها: قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد حرا. وقرأت مقابلة جرت مع فتاة مصرية في صف التاسع، أخذت الأولى على مصر، فأجرت معها جريدة الجمهورية لقاء، فكان السؤال التالي من الصحفية إليها: أنت الآن تعتبرين صاحبة عقل متقدم متطور حضاري حر حتى استطعت أن تأخذ الأولى على مصر، ولكن أرى ظاهرك وصورتك رجعية متخلفة وكأنك من القرن الحجري. وكانت الفتاة على صغر سنها واجتهادها كانت بحجابها الكامل. وانظر إلى جواب الطفلة المؤمنة التي سيكون مثيلاتها رواد النهضة بإذن الله، أجابتها: يا أختاه، إني درست في مناهج المدارس بأن العصر الحجري الأول المتخلف الذي عاش فيه الإنسان كان يتميز بصفة واحدة مشتهرة، وهي أنه كان عاريا. فلما تقدم وتطور وتمدين بدأ يعرف الثياب ويلبس ويتستر، وهكذا كلما ازداد تقدما ازداد صيانة وحجابا، فكان لبس الثياب معلما عبر ما درستمونا فيه، كان معلما للحضارة والتقدم، والعري كان هو السمة الباردة للتحجر والتخلف. واني الان اعتبر سيدة المتحضرات، اما انتن وللأسف انتن اللواتي عدتن الى العصر الحجري والى القرن المتخلف. هذا فهم رباني قد اوتيته تلك الفتاة. وسئلت اخرى، يا اختاه، سئلت اخرى: ما هذا الذي تضعينه على جسدك ووجهك لتهكم؟ فاجابت: انه صدفة لجوهرة مكنونة فيه وشعار لانسانة تميزت عن الحيوان. ان الحيوان لا يعرف شطرة ولا يعرف حجابا، وأما الإنسان يتميز بهذا الستر وهذا الحجاب. ولما سئلت عائشة التيمورية إن هذا الحجاب يعيقك عن أداء رسالتك الدعوية الإيمانية فهلا خففت منه ولو كشفت الوجه فقط؟ فأجابتهم بقولها: بيد العفاة أكون عز حجابي، وبهمتي أسمو على أترابي، ما عاقني خجلي عن العليا ولا سد الخمار بلمتي ونقابي. نعم، بهذا الفهم الإيماني تستطيع المرأة أن تحدد دفة المجتمع وأن توجه قيادة البشرية إلى حيث العزة وإلى حيث مراكز القيادة بإذن الله. أحبتي في الله، وإن أنسى فلا أنسى أن هناك مؤامرة على حجاب المرأة المسلمة. يا حبذا، كل أب وراع غيور مسؤول عن عائلته أن يكشف هذه المؤامرة وأن يقرأ بنود هذا المخطط على نسائه وعلى أهل بيته. هذا المخطط وهذه المؤامرة لها شقان. الشق الأول هو حرب الحجاب بذاته ودعوة المرأة إلى السفور، وإن في كل بلد مسلم هناك أدعياء لبسوا ثوب الإسلام وبدأوا يروجون لسفور المرأة تحت مصطلحات الحرية والتقدم والتمدن وحقوق المرأة وما شابهها. فالوجهة الأولى والشق الأول هو حرب الحجاب ككل. فلما فشلوا أو يفشلون في ذلك مع شريحة كبيرة من الفتيات، اتخذوا الأسلوب الآخر وهو تشويه سمعة الحجاب وتلويثه بأوحال التهم الباطلة. وإني والله كم سمعت بل كم رأيت ممن ارتدت الحجاب بقصد وأرادت من خلال ذلك وعبر أجرة دفعت لها أرادت من خلال ذلك أن تشيء إلى كل محجبة عفيفة. قالوا إن الحجاب تتستر به كل ساقطة تريد أن تستر سقطتها عن الناس، وإن هناك من فعلنا ذلك. فأقول إن الإسلام هو حجة على الناس وليس الناس حجة على الإسلام، ويبقى حكم الحجاب على أصله وإن فسدت بعض المحجبات. ثانيا، إن الذي يقال عن حجاب المرأة يقال عن البدلة العسكرية ويقال عن لباس الفتوة ويقال عن روب المحاماة ويقال عن بجمس الرياضي، فبالله عليكم وبكل منطق وعقلانية لو أنه شذ محامي أو فسد رياضي أو خان عسكري سنقول لأنه يجب علينا أن نحارب الثوب العسكري أو روب المحاماة أو لباس الرياضة والفتوة لأن هناك من هؤلاء من شذ وانحرف، أم أننا نقول أن سقطة ذاك موجهة إليه وإن الحكم على الأعم والأغلب لا على القليل النادر، فالقليل النادر لا عبرة فيه. هلا قلت يا نساء أنا الدينات إن الله ما فرض عليكن الحجاب إلا من الحرص عليكن ومن أجل كرامتكن. هل قلت يا نساء أنا الصينات إن الله عز وجل أسبغ عليكم هذا الثوب لكي يحرسكم من الأعين الجائعة التي تريد أن تنتهك منكن جمالا وأن تستلذ بروعة مظهر؟ هل قلت يا نساء أنا المسلمات إن الله غني عنكن وعن حجابكن ولكن شرع ذلك لطهارة المجتمع ونقاء الأمة والقوة بين أفرادها، وإن مجتمعا خرجت فيه المرأة كافرة مجتمع سيكون مخنثا رقيعا يتعود الرجال فيه حياة الدعة ويسري حال النساء إلى الرجال فيكون هناك سواسر مشتركة، هذا الذي تعيشه الأمة في هذا الوقت حتى أن المقدسات تنتهك والأعراب تستنزف الدماء منها والأعراب سليبة وأدعياء الكفر يصرحون بكيدهم لهذا الدين وعدائهم له ونحن لا نحرك ساكنا كل منا طأطأ رأسه وأثار أمام الزوجة أو خلفها وسارت كيفما تريد. ولا كلمات تتلى لإمضاء وقت وينتهي الأمر. إن هذه الوقفة لي أعتبرها من أهم الوقفات على الإطلاق بين جموع المسلمين والمسلمات، وإنها والله بداية الانطلاق إلى كل إصلاح وإلى العز الذي ننشره والنصر الذي نصب إليه ونتمناه. فيجب أن نعيه بعقل مدرك واع. وإني أطالب المسلمين بأن يتوجهوا إلى بناتهم ويعودوهن على الحجاب وإن كن صغيرات، وينشأ ناشئ الفتيات فينا على ما كان نشأهن ذووها. فإذا الفتاة تنشأ على حسب ما تربى عليه. فيجب على المؤمن أن ينظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وأن يقيس على الصلاة أي حكم يتعلق بالحياء والشرف والإيمان، ومن ذلك حكم الحجاب. فلا تقل صغيرة ولا تقل ما بلغت الحلم، فإنها على ما عودتها تتعود حين الكبر. ألا فربها وأد الواجب واسمع قول الله وأصغ إليه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أحبتي في الله، ومن خلال ما ذكرت ومن خلال ما أبن بأن المنطق والفطرة والواقع يؤكد لأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها وهي بداية انطلاقها إلى مكانتها الحقيقية. فإني الآن سأقرأ عليكم ما استدل به أولئك الذين قالوا بأن الوجه والكفين ليسا بعورة، وسأنقضها بشكل سريع وعلمي ومنهجي. وما عليك بعدها أيها المسلم، وما عليك أيتها المؤمنة، إلا أن تختاري طريق الفلاح والنجاح وترضين ربك وتقولين لا للشياطين وإن كان على رأسها عماء. الاستشكال الأول هو قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فما فائدة الأمر بغض البصر إن كان وجه المرأة مكشوفا؟ فلو كان محجبا لما استدعى أن يأمر الله المسلمين بغض البصر. يؤيد بقوله عليه الصلاة والسلام: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. فما فائدة النهي عن النظر إن لم يكن هناك وجوه مكشوفة في عصر النبوة؟ والجواب: أولا أيها الأحبة، الأمر الذي توجه إلينا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم توجه إلينا عبر المسيرة الإنسانية حتى قيام الساعة. وإن كنت عاقلا يجب أن تدرك لأنه أولا في كل مجتمع مسلم حتى في العصور الذهبية كان هناك مخالفات يخرجن عن حكم الله، ثم كان هناك غير مسلمات يخرجن ووجوههن مكشوفة، وقد كان مجتمع المدينة يعج باليهوديات وهن يسرن في الأسواق. فإذا كانت المرأة المسلمة قد رطت وجهها فيكون النهي للنظر إلى غير المسلمة أو إلى تلك المسلمة التي كشفت وخالفت أمر الله، فإن كشف وجهها لا يكون حجة لك بأن تنظر إليها. ثانيا، الأمر القرآني ياتي لكل الأجيال، وإن الله يعلم أنه لن تمر فترة قصيرة إلا ويخرج المسلمون عن إسلامهم وتخرج النساء شبه سافرات، فكان هذا الأمر حصانة للأيام القادمة التي ستتعرض لها الأمة المسلمة، وهذا الذي نراه في وقتنا الآن. ثم أيها الناس، قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هناك شياطين كما ورد في الأحاديث مهمتهم تزيين أعجاز النساء وأدبارهن في أعين الرجال من أجل الإغواء. فالنظر الذي أمرنا بالغض منه ليس إلى الوجه، إنما إلى كامل المرأة وهي تسير، وخصوصا إلى مواقع الفتنة والإغراء فيها. وعلى هذا ينصب قول الله عز وجل يغض من أبصارهم، لأنه لا يجوز للمؤمن وإن كانت المرأة التي أمامه محجبة أن يصعد النظر فيها ويصوبه إلى مناطق من جسدها وإن كان عليها أطنان من الحجب والثياب، فيكون هذا للحفاظ على الرجل لا من أجل المرأة، بل من أجلك ومن أجل قلبك، حتى لا تفتن بحركة أو بانثناء أو بمشية أو بتقسيم من تقاسيم الجسد، أو بامرأة غير مسلمة سافرة في المجتمع المسلم، أو بامرأة مسلمة خالفت أمر ربها وخرجت وهي تسفر عن وجهها. ويستشهدون أيضا بحديث المرأة السعفاء الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فقامت امرأة سعفاء الخدين كما يروي الراوي، فقالت: ولما كان ذلك فينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لأن كنا تكثرن العشير، أي يخدم الزوج ويأتي بالمال ويتعب ويجهد واواوا، ثم إذا بدرت منه بادرة بسيطة قالت المرأة: ما رأيت منك خيرا قط، تنكر هذا الفضل وتعق هذا الزوج ولا تبره، لأن كنا تكثرن العشير. فيقول المستشكل: كيف عرف الصحابي راوي الحديث بأن هذه المرأة سعفاء الخدين، أي في خديها حمار وفيه بعض السواد، إن لم يكن وجه المرأة مكشوفا؟ الجواب أن الأئمة ردوا على هذا الحديث من ناحيتين. الأول أن الحديث وروده قبل نزول آيات الحجاب. ثانيا بأن من قال أنه بعد الحجاب أكد وأبان بأن هذه المرأة كانت كبيرة السن، فكانت من القواعد في النساء، والقواعد في النساء بالنص القرآني لا جناح عليهن إذا وضعن ثيابهن، ولكن أيضا قال الله لهن بعد ذلك: وأن يستعففن خير لهن. حتى وإن كنت قواعد، إذا كنت كبيرة هارمة وليس فيك جمال يفتن، لا مانع أن تكشف وجهك، لكن إذا استعففت وأسدلت الحجاب فهو خير لك في دينك ودنياك وآخرتك. واستشهدوا بحديث المرأة الخثعمية عن ابن عباس رضي الله عنه: أينما كان صلى الله عليه وسلم يسير في وقت إحرام وقد أردف الفضل خلفه، إذ بامرأة من خثعم وضيئة الوجه جاءت تسأله مسألة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إلى الفضل، فأمسك النبي وجه الفضل وأشاح به إلى الجهة الأخرى. يقول المستشكل: لو لم يكن الوجه جائز كشفه، فماذا تقولون بحديث الخثعمية ونظر الفضل إليها ونظرها إلى الفضل؟ فيقال: أولا بأن المرأة الخثعمية كانت محرمة، واتفقت كلمة الأئمة لوجود نصوص لأن المرأة المحرمة يجوز، لا يجب، يجوز لها أن تكشف وجهها. وإن هناك حديث للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي محرمة تقول: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات متلفعات بموطن، فإذا جاوزنا الركبان، أي مر بنا رجال، أسدلنا على وجوهنا، فإذا ذهبوا كشفنا لشدة الحرارة في تلك البلاد ولصعوبة التنقل والزحام. فرخصة للمرأة المسلمة في الإحرام أن تكشف وجهها. قرأت كلاما لمحمد الغزالي شيخ مصر رحمه الله وعفى عنه يستدل بهذا الأمر، واستغربت أن يكون مثل هذا العقل تمر عليه مثل هذه اللطيفة أو هذا الفهم. يقول: إذا كانت المرأة في الصلاة تكشف وجهها، وفي الإحرام تكشف وجهها، فما المانع أن تكون في غير الإحرام والصلاة تكشف وجهها؟ من يقول بذلك؟ إن الرجل يؤمر بالإحرام بأن يكشف عن رأسه وجوبا، فمن ذا الذي قال أنه بعد أن ينتهي من الإحرام يلزم بتغطية رأسه؟ أيضا الرجل يؤمر بكشف الرأس، فلو كان الأمر كما تقولون لأمر الرجل بتغطية رأسه. وابتسمت حينما قرأت هذا الكلام، لأن الغزالي رحمه الله ما أدرك أو أنه أدرك وتقصد، لا أدري، ما أدرك بأن المرأة في إحرامها ورد فيها نص من الله ورسوله أن تكشف، وخارج الإحرام ورد فيها نصوص وأحاديث تلزمها وتأمرها بأن تستر الوجه. أما الرجل لم يرد فيه شيء، بل على العكس من ذلك ورد فيه آثار صحيحة بجواز كشف رأسه سواء كان محرما أو غير محرم، فهذا الأمر مباح، فهو مخير إن شاء غطاه وإن شاء لم يغطه، وإن كان من السنة وضع شيء على الرأس يسمى عمامة. فالقياس فاسد، والعلة المشتركة بين القياسين باطلة لاغية، وعجبا لإمام كهذا يقع في سقطة كهذه. ويستشهدون بحديث أسماء، دخلت أسماء أخت عائشة بنت أبي بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض ما جاز لها أن تكشف إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه ويديه عليه الصلاة والسلام. الرب، أولا حديث أسماء هذا ضعيف، لأنه حديث مرسل سقط في سنده رواة، فلم يعتد به أي من الآئمة في موضوع الحجاب، لأن الضعيف لا يصلح أن يجابه الأحاديث القوية والنصوص القرآنية القطعية، فلم يعمل به ولا يصلح الاستدلال أمام غيره من النصوص القوية. ثانيا، هذا الحديث على ضعفه كان متقدما على نزول آيات الحجاب، فلما نزلت الآيات ختم الأمر ولم يبق مجالا للتردد أو للتشكك أو للنزاع. استشهدوا بحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. جاءت امرأة فوقفت أمام رسول الله وقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك، فانظر في أمري. فصعد النظر فيها صلى الله عليه وسلم وصوبه، ثم أطرق ولم يتكلم، فعلم أن رسول الله ليس له حاجة بها. يقول المستشكل: لو لم يكن جواز أن يكشف الوجه، فما فائدة تصعيب النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليها؟ فنقول له وبكل بساطة أن هذه المرأة جاءت تعرض نفسها على رسول الله هبة، فالموقف إذن موقف خطبة بين رجل وامرأة، وإن الشريعة أجازت للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة ما أن ينظر إلى وجهها وكفيها، وهي تطالب بأن تكشف عن وجهها وكفيها حتى ينظر الرجل منها ذلك. ومنهم من حمل هذا الحديث خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. واستشهدوا أيضا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: كن نساء المؤمنين يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله وهن متلفعات بمروطهن متلحفات بملاءتهن لا يعرفن من الغلس. يقول المستشكل: لا يعرفن من الغلس، فإذا لولا غبش الفجر لعرفنا، فهن مكشوفات الوجه، وإنما لم يعرفنا بسبب وجود غبش الفجر والعتمة، ولم يكن هناك مصابيح كهربائية. وأقول له: ارجع إلى فتح الباري في شرح صحيح البخاري لكي تجد أن الأئمة قالوا في هذا الحديث: لا يعرفن من الغلس، أي لا يعرف هل هن نساء أم رجال لشدة العتمة. هذا هو المعنى من الحديث، وليس أنهن كشفن وجوههن. لقد وصفتهن السيدة عائشة بأن على رؤوسهن كالغربان السود لا يظهر منهن إلا عين واحدة، فلا يعرفن من الغلس، أي لا يعرف ذاك الزوال في العتمة قادم إلى المسجد هل هو رجل أم هو امرأة، لاختلاط الظلين ولشدة العتمة الموجودة. ويستشكل أيضا أولئك الإخوة في حديث أم خلاد الذي ذكرته في مقدمة الكلام. لقد استغرب الصحابة من أم خلاد وهي تتنقب في هذا الموقف، فلو لم يكن الوجه جائز كشفه لما اندهش الصحابة من وضع أم خلاد وهي تغطي وجهها. فالرد على ذلك أيها الأحبة من جانبين: الأول، لم يكن استغراب الصحابة من وضع النقاب، إنما كان اندهاشهم من قوة إيمان المرأة التي لم يدفعها شدة المصاب أن تنسى بعض واجباتها الشرعية ومنها النقاب، وجعلوا التنكب هو المعلم على استغرابهم من شدة هذا الإيمان وشدة هذا الحرص. ثانيا لماذا أخذوا هذه الفقرة ولم يأخذوا كلام أم خلاد عندما قالت إني إن أرزأ بولدي فلن أرزأ بإيماني وحيائي، فجعلت النقاب مرتبطا بالإيمان والحياء. ولو لم يكن تلك المرأة فهمت ذلك من كلام ربها ومن نبيها لما قالت هذا القول في مجمع من الصحابة ولم ينكر منها أحد، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم آخر ما يستشكل به هؤلاء الناس في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيقولون هناك من الأئمة من قال بأن ما ظهر منها هو الوجه والكفان. فالرد على ذلك أيها الأحبة، أولا لم يقل بهذا القول سوى بعض علماء سطرت أسماؤهم وردت عليهم فتواهم وخطأهم الكثيرون بأن ما ظهر منها، وهو أقوى الأدلة التي يحتج بها أولئك الذين يقولون بأن الوجه والكفان ليس بعورة. فاستدلوا بهذا الأمر وقد رد عليهم أيما رد، ورد كان من وجوه كثيرة. الوجه الأول قال تعالى إلا ما ظهر منها، فهناك فرق بين أن تقول إلا ما أظهر منها أو ما ظهر منها، ففرق بين أن يظهر الشيء بدون قصد وبين أن نظهره بعمد وقصد. فيريد الله أن يقول إنك أيتها المرأة يجب عليك أن تغطي كامل جسدك ولا تظهري أي زينة كانت، ولكن إن كنت في حاجة من حاجاتك وظهر بسبب الرياح أو حركة ما شيء من هذه الزينة أي كان موقعها بدون قصد منك فلا حرج عليك، لأن الإسلام دين اليسر. ثم رجعت إلى قواميس اللغة جميعها لكي أبحث عن استشهاد من قواعد اللغة أو من فقهها يؤكد بأن يكون الزينة الشيء من ذاته، فلم أجد. ورأيت في جميع القواميس والمراجع بأنه زينة الشيء يكون من غيره لا منه، فكيف يصلح أن يكون زينة المرأة شيء منها وهو وجهها بينما الزينة شيء خارجي عن المرأة؟ وإن الله ما ذكر الزينة في كتابه إلا وذكرها منفصلة عن المزين به، قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالحياة الدنيا شيء والمال والبنون شيء آخر. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فما على الأرض شيء والأرض شيء. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالسماء الدنيا شيء والكواكب التي تزين بها السماء الدنيا شيء آخر. وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فهو الخلخال، فإذا الخلخال شيء والرجل شيء آخر. وهنا قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن مسعود وابن عباس كما أورد الزمخشري في كشافه والطبري في تفسيره وأبو بكر الرازي الجطاس في أحكام القرآن والقرطبي والجمل في حاشيته على تفسير الجلالين وأبو السعود في تفسيره، أورد كل الأئمة بأنه ما ظهر منها أي ثيابها الظاهرة، لبست وسترت جميع بدنها وسارت في الشارع فصار الناس ينظرون إلى الثوب وهو على جسدها، هذا الذي ظهر من ظاهر ثيابها لا حرج عليها فيه لأنه مشقة. وبعضهم قال ما ظهر منها وصفا، أي إذا كانت المرأة ذات قد وقوام وهي مستورة فسارت في الشارع وصار الناس ينظرون إلى قوامها وهو ملفع بالحجاب فلا حرج عليها، وإنما عليهم الإثم إذا نظروا لأنهم أمروا بالغض من هذا البصر. فإذا إلا ما ظهر منها لا يصلح أن يكون زينة الشيء من ذاته. ثم بالله عليكم يقول الزمخشري إذا حرمت الزينة فحرمت مواقعها، هل يترى الحلق في الأذن أو الصباغ على الوجنتين إذا كان مفصولا عن الوجه له أي قيمة اعتبارية سواء نظرت إليه أم لا؟ انظر إليه ولكن لما وضع على موقعه جرى تحريم الزينة، لا لذاتها المنفصلة بل لاتصالها في مواقعها، وهو الوجه او اليدان. ثم يا احبتي، اذا كان حضرة الحق راعى في وضع المرأة صوت الخلخال في رجلها كي لا يفتن الرجال، وراعى فيها ان لا تخضع بالقول فيقنع الذي في قلبه مرض، وامرها بان تستر هذا الشعر وان تستر القدم، فبالله عليكم هل يحرم الاسلام القدم ولا يحرم الوجه؟ وايهما ادعى الى الفتنة؟ وايهما اجلب للنظر والفت للانتباه؟ بالله عليكم، يحرم صوت الخلخال الذي لا يرى من اجل ان لا يبع ثررينه اي اثر شهواني في قلوب الرجال، ولا يحرم الوجه وهو موقع الفتنة واشد مراكز الاغواء والاغراء. بالله عليكم، اذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اذا خرجت المرأة متعطرة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، اي زانية، فمجرد الريح يحرم على المرأة ان يصدر منها كي لا يحدث اي اثر او تفاعل في القلوب المريضة، ولا يحرم الوجه الذي هو اشد مراكز الفتنة والاغواء والاغراء. اي عاقل يقول بهذا؟ واي منصف اذا تتبع كلام الله ورسوله يقول بهذا الكلام ايها الناس؟ فلذلك يجب ان ننتبه لهذا الامر. ثم ان هناك فرق بين واضح بين كلمة العورة وبين الحجاب. كل من قال بجواز كشف الوجه واليدين قال إلا الوجه والكفان ليس بعورة، ومن قال لك بأن الكلام منصب على العورة، إذا كنت تعني العورة فيكفيك حديث واحد ينجبك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام المرأة كلها عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، يغلق أي نقاش. ولكن كلامنا ليس عن العورة أيضا، وهذا الاستدلال باطل. فالحجاب شيء ما فوق ستر العورة، فهناك ظهرت أحكام العورات وأمرت المرأة بسترها والصيانة، ثم نزل حكم خاص إضافي بالمرأة فوق ذلك هو الحجاب الذي يستر جميع بدنها. والآن أسرد عليك الآيات سردا وبعض الأقوال أختم بها الكلام لكي لا يبقى حجة لمحتج، وأحيلك إلى المراجع وارجع بنفسك وتأكد. اقرأ، أول كلمة من دينك كانت اقرأ. اقرأ ولا تقل قال فلان على البش، ولا تقل قال فلان في كتاباته، ولا تقل أورد فلان. اقرأ وابحث عن الحق يا هذا، فإنه إذا مرض جسدك تبحث عن طبيب وثالث ورابع وتسأل حتى يكون هناك مبرز بين الأطباء تسلم له جسدك. فكيف تسلم إيمانك وقلبك وشريعتك ودينك وعرضك وشرفك لأقوال القائلين ولفتاوى المفتين، وما أكثرهم في هذا الزمان وقعوا في الخطأ والخفل وما عرفوا مراد الله من أحكامه في ذلك. اقرأ، وإن أردت أي مرجع أو أي استفسار أو أي بحث فات إلي لكي أطلعك على الحقائق في مظانها وعلى الأحكام القطعية في مواقعها وعلى المراجع صفحة وسطرة، أعطيك كل ذلك مسجل ومسطر عندي لكي نحسم هذا الأمر بشدة، وإني على استعداد لأن أجالس أي إنسان يبرر ويتعلل ويدعي بأن عنده القدرة على إثبات أن الوجه والكفين ليسا بعورة، والفيصل بيني وبينه كتاب الله بتفاسيره وأحاديث مصطفى بشراح وأقوال الأئمة في المراجع بالكتاب والصفحة والسطر. فاقرأ، وإذا استبان لك أيها المسلم بعد كل ذلك أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وإذا تبين لك يا أخته يا أعز مخلوق على قلب كل غيور، إذا تبين لك أن هذا مراد الله منك فما بقي لك الخيار من أمرك، إذا قضى الله ورسوله أمرا فسارعي إلى امتثال الأمر. قال تعالى، انظر إلى هذا التسلسل العجيب لكي ترى الصيانة التي وضع الإسلام المرأة فيها دون تشدد ودون تنطع، وفي وقت الحاجات أعطى استثناءات وفي وقت الضرورات أعطى إباحات. قال الله عز وجل بادئا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وضعت المرأة في البلد ولا تخرج إلا لحاجة. قال ثانيا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. وإن كنا في البيت لا يجوز لك أن تطرق الباب فتفتح المرأة، يجب أن يكون الخطاب من خلف حجاب سميك. ثالثا قال تعالى: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هي في البيت وبينها وبين الرجل حجاب، وإذا جرى حوار بينهما فلا تخضع بالقول ولا تلين الكلام، لأنه لعله أن يكون في قلبه مرض فيتأثر بغنج صوتها ورقة لفظها فتجري الفتنة ويقع في الإثم والعياذ بالله. تمعن هذا التسلسل القرآني في كتاب الله. ثم بعد أن وضعها في البيت ووضع بينها وبين الرجل حجاب وألزمها بأن لا ترقق من صوتها أثناء النفق، قال: ممكن هذه المرأة أن تخرج لحاجة. فإذا خرجت جاءت الآيات القرآنية واضحة. أولا: يا أيها النبي صلي نسائك، صلي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حتى ما يقول أحد هذا خاص بالزوجات، النبي قال: زوجاتك، قالوا بناتك، قالوا بناتك، قال: قال: ونساء المؤمنين على الإطلاق يدنين عليهن من جلابيبهن. والله يا إخوة، وأنا لست من الذين يتنطعون، رجعت في ليلتي هذه إلى أكثر من 40 مرجع في قضية حجاب المرأة، وأبحث في قواميس اللغة عن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن، ما معنى الإدناء، وما معنى التعدية بعلى عليهن، وما معنى الجلباب في كل مراجع اللغة وفي كل مواطن التفسير. فاتفقت كلمة الجميع على أن الإدناء هو إزدال الحجاب من الخمار على الوجه أو من الجلباب تغطي به وجهها، وعدي بعلى زيادة في التأكيد. وإن كلمة الجلباب قولا واحدا لا خلاف فيه هو ثوب وملاءة تستر المرأة من مفرق رأسها حتى أخمص قدمها، قولا واحدا عند أئمة اللغة وعند المحدثين وعند علماء التفسير ممن لم يشتطوا. فإذا حكم الحجاب الآكد والنهائي ليس في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، بل في هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ابن عباس في كل التفاسير في شرح هذه الآية: أي يغطين وجوههن. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطين وجوههن لا تظهر منهن إلا عينا لكي يبصرن الطريق. وقال عبيدة السلمي وهو تلميذ الإمام علي كرم الله وجهه في كل مواقع التفسير عندما سئل عن قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، فقال: إيثوني بملاءة فأتوا بملاءة، فلف بها جسده ثم رأسه ثم وجهه ثم اعتجر وأظهر شيء من عينه، وقال: هذا معنى يدنين عليهن من جلابيبهن في كل مواطن التفسير ومواقعه. إذن خرجت أيتها المرأة فأدني عليك من جلبابك، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار ما خمر الرأس، والجيب هو من هنا، هذا هو أعلى الصدر، فبالله عليك كيف يكون الإزدال من الخمار على الصدر إن لم يكن قد شمل الوجه غطاء بعد قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. وحتى لو خرجت وأنت قد أدنيت جلبابك وأنت ضربت بخمارك على صدرك، فإذا عليك أن تغض البصر من تحت الحجاب، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويجب عليك أيها الرجل أن تغض البصر وإن كانت المرأة على هذه الحالة من الصيانة والاحتجاب والتقى. إذا كل المفسرين اتفقوا على أن يدنين عليهن من جلابيبهن إنما هو غطاء الوجه والكفين. أيها الناس، أحبتي في الله، وإن هناك من الأحاديث الكثيرة الطويلة التي هي في جعبتي ما يقطع هذا الكلام قطعا، وفي الذي ذكرته كفاية. أما إن كان هناك بقية من مرض لضيق الوقت ما استطعت إكمال السرد، لأن في جعبتي مئات الأدلة باقية، ولكن من أراد التوسع في هذا الأمر فإننا سننزل ملحقا كتابيا في هذا الموضوع مع تعقيبات وتعليقات على موضوع خطبة شريط ممكن يضاف إليه، فإذا أردت التوسع فلا مانع أن ترجع إليه أيها المسلم وأن تتأكد من ذلك. وختاما أيها الناس، أحيلكم إلى كل كتب التفسير وإلى كل كتب شرح الحديث في وضع هذه الأحاديث، وإلى فتاوى الأئمة الفقهاء في هذا الموضوع، وارجعوا ومن أراد المسميات فعليه أن يأتي. الطبري، القرطبي، أحكام القرآن للجفاف، الكشاف للزمخشري، تفسير أبو السعود، الجمل على حاشية على الجلالين، الجلالين بحد ذاته لغة وتفسيرا، القاموس المحيط، البحر المحيط من مراجع اللغة، فقه اللغة للثعالبي لمعرفة ألفاظ المصطلحات في هذه القضية. وإن أردت أن تختصر على نفسك طول البحث فأحيلك إلى 3 كتب بسيطة تستطيع أن تستبين الحق مجمعا شبه تجميع فيه.